في حديث أبي هريرة التشهد من أربع أشياء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، فما هي فتنة المحيا؟ المحيا التي هو مسيحة الدجال. أيوة. وقيل أنه ما في الدنيا. أيوة طيب، وفتنة الممات مو بعذاب القبر، لو كان عذاب القبر كيف يقول في ومن عذاب القبر؟ اللي هو لا هو نفسه السؤال ولا لا، السؤال الذي ينتج عنه عذاب القبر هو فتنة الممات، أليس فهمت الفرق بينهما؟ السؤال من ربكم، هذه لكي لا يتعارض أو لا يكون تكرار مع عذاب القبر. طيب لماذا قال شر فتنة المسيح؟ تمام، لكن شر فتنة المسيح وهذا خير فتنة المسيح. طيب كيف نفرق يا محمود بين المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم؟ إذا أطلق المسيح معناه أن المسيح عيسى بن مريم، المسيح الدجال فلا يكون إلا إذا نسب إلى الدجال لا يكون. من هو المسيح الدجال؟ هو رجل يبعث في آخر الزمان في أعتقاد بعض الرجال من خوارق العادات ما يتم للناس. صح. وإيش؟ وثبت الله عز وجل. نعم. ولماذا سمي المسيح؟ على إيش؟ على عينه. أو لأنه؟ ها؟ أو لأنه يمسح العين. طيب. وعن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اتفق عليه. استنبط فائدة من هذا. أيوة. أيوة صحيح. طيب حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله في الثانية، صحيح أو ضعيف؟ أيوة. السبب أيوة تفرد بهذه الزيادة موسى. إيش المخالف الثقات منهم؟ وشعبة. طيب يا مالك، لو قال واحد هذا موسى هذا اللي تفرد وثق من بعض الأئمة ووصف أنه من طيور الجنة من صلاحه، لماذا لا نقبل زيادته؟ هذا الشذوذ اللي يعني العلماء قالوا ضل شذوذ ولا علة. الشذوذ حتى إن كان من ثقة من خالف ما هو أوثق منه، أيوة، فإن زيادته ترد. ممتاز. إذا الجواب على كون ثقة أن الحديث الشاذ أصلا يفترض أن المخالف فيه ثقة، فكونه ثقة لا، وكونه من طيور الجنة هذا يعني هذا غير داخلي يعني في الرواية. أيوة. فيكون الجواب عليه أن صلاح الرجل ليس له علاقة، لأن بعض الناس يكون صالح جدا لكن في الحديث ضعيف. فما الآن مثلا يكون بعض الناس في صلاح وخير لكن ما عنده علم مثلا، كما أن الذي عنده علم ولا عنده صلاح أيضا مذموم، بل اللي فيه خير ولا عنده علم مو بمذموم، يعني طلب العلم فرض كفاية، لكن اللي عنده علم ولا عنده صلاح مذموم، لأن المفروض أن العلم يؤدي إلى حكم وبركاته. عبد الله. حديث ضعيف. طيب تحدثنا عن تسليمة واحدة ليس كذلك؟ فحكم التسليمة يا أيمن عمر ها؟ طيب أنه واحدة والدليل كرنا أدلة اسمك ها أمين أمين أيوة يكتفون صحيح حسنت هذا أقوى دليل يعني ولا ذكرنا أدلة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ثوبان أيضا في الأذكار التي تقال بعد السلام والمؤلف يعني ما زال في سياق ذكر الأقوال الأحاديث التي فيها أذكار الانصراف. قوله إذا انصرف من صلاته معناه إذا سلم منها. الانصراف من الصلاة يحصل بالتسليم. وقوله اللهم أنت السلام معناه أن الله تعالى اسمه السلام وهو سالم من كل نقص وعيب وهو سالم من كل نقص وعيب من كل وجه سبحانه وتعالى. فالسلامة مطلقة. وقوله ومنك السلام معناه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب ويعطي السلامة من كل مكروه حسي أو معنوي وأنها لا ترجى إلا منه سبحانه وتعالى. وقوله تباركت في تفسير كون الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى خلاف. من أحسن العبارات التي فسرت بها هذه الكلمة العظيمة عبارة ابن القيم يعني تباركت في ذاتك وباركت من شئت من خلقك. هذه الكلمة في حق الله لها أيضا معاني أخرى منها تعاليت تباركت يعني تعاليت ومنها تقدست ومنها لا يعطي البركة إلا أنت ومنها يعني عظمت أو تعظمت. فإذا قيل ما هو اللفظ الذي يجمع هذه المعاني كلها ممكن نقول اللفظ الذي يجمع هذه المعاني كلها هو تباركت يعني عظمت وكثرت بركتك. وهذا الاسم من أعظم الأسماء ولهذا تجد أنه فسر بنحو ستة أقوال كلها مقصودة تعاليت تباركت كثرت بركتك تقدست ارتفعت وذلك لأنه لفظ واسع جدا يعطي مدلول واسع في حق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا إنه سميع قريب. وقوله يا ذا الجلال، الجلال هو نهاية العظمة، ليست العظمة بل نهاية العظمة، فنحن نصف الله بغاية ما يكون من صفات العظمة. يا ذا الجلال والإكرام، الإكرام يقصد به أمران: الأول أنه صاحب الإحسان للناس والامتنان عليهم، والمعنى الثاني أنه هو أحق من أكرم بالتقديس والعبادة والتعظيم إلى آخره. وكثير من أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على هذين المعنيين، أنه هو الذي يهب المعنى وأنه أحق من يكون بهذا المعنى، مثل السلامة هو الذي يهبها وهو أحق من يكون بالسلامة من كل عيب. واضح ولا لا؟ هذا المعنى يتكرر في أسمائه سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر بعد السلام، ووجه المناسبة فيه أن الإنسان غالبا أو دائما إذا أدى العبادة قصر فيها عن حق الله الواجب، فناسب هذا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى بعد نهاية العبادة من التقصير الذي صدر منه. من فوائد هذا الذكر أن لا يشعر الإنسان بعد نهاية العبادة بالزهو والارتفاع بسبب أدائه العبادة، إذ العبادة ختمت بالاستغفار للدلالة على النقص، وهذا من أعظم ثمار الاستغفار. من فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر وقته قبل أن يلتفت الإمام إلى الناس، بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لا ينصرف حتى يقول اللهم أنت السلام أنت السلام إلى آخره. ونلاحظ أن حديث عائشة الذي فيه كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار أن يقول، فيه زيادة فائدة عن حديث ثوبان. لكن لماذا المؤلف اختار حديث ثوبان؟ لأن في حديث ثوبان التصريح بالاستغفار، وحديث عائشة ليس فيه التصريح بالاستغفار، فاختاره المؤلف لهذا والله أعلم. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في حال العبد دائما ألا يتكل على عبادته، بل يشعر بالنقص فيها دوما، وهذا أصل شرعي مهم جدا اعتنى به الشارع، هو ألا نتكل مطلقا على أي عمل صالح. من فوائد هذا الحديث وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث ابن الزبير وحديث ابن هريرة السابقات كلها أن ما بعد السلام ليس موضعا للدعاء والذكر العام، أنما بعد السلام ليس موضعا للدعاء والذكر العام، بل الدعاء العام موضعه قبل السلام. وعلى هذا لا يشرع أن يتقصد الإنسان أنه في أدبار السلام أو بعد السلام من الصلاة دائما يدعو تقصد الدعاء، وإنما يذكر هذه الأذكار الموجودة فقط، لأن الشارع رتب هذه الوظائف بعد السلام فقط، ولم يأتي عنه ما يدل على استحباب الدعاء العام. أما الدعاء الجماعي فهو بدعة بلا شك، لأنه لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يدعون الله سواء بالدعاء أو بالذكر دعاء جماعيا لنقل هذا نقلا تثبت بمثله الحجة، ولما لم ينقل علمنا أنه محدث وأنه بدعة. أقرأ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث سنته صحيح، وكما ترون أخرجه الإمام مسلم لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين، وأخرجه البخاري في الصحيح في أكثر من موضع، لكن الحافظ ابن حجر اختار لفظ الإمام مسلم لأن فيه التصريح بأن العدد 33، فيه التصريح بخلاف حديث البخاري فهو يحتمل أن يكون العدد في كل واحد 11 مرة من التسبيح أو التحميد أو التكبير، لكن رواية مسلم صريحة في هذا ولذلك اختارها المؤلف. قوله من سبح الله دبر كل صلاة فيه دليل لما تقدم من أن لفظ الدبر دبر الصلاة عند الشارع يطلق على ما بعد السلام، وهذا الحديث كما ترون في مسلم وهو صريح جدا وهو محل إجماع أنه بعد السلام، وهو يقوي ما تقدم إن شاء الله. فقوله دبر كل صلاة يعني مفروضة لأمرين، الأول أن هذا الحديث جاء مقيد في الأحاديث الأخرى مثل حديث كعب وغيره أنه دبر كل صلاة مفروضة، الثاني أنه لم ينقل عن السلف أنهم يسبحون دبر كل صلاة 33 من ويحمدون ويكبرون كذلك، فلا شك أن المقصود إن شاء الله كل صلاة يعني مفروضة. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن المسبح يسبح 33 على حدة ثم يحمد 33 على حدة ثم يكبر 33 على حدة ولا يجمع بينها، لأنه يقول من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33، وهذا ظاهره صريح في أن كل ذكر يكون مستقل. وكيفية الذكر اختلف فيها الفقهاء يعني في الأفضل، فالقول الأول هو ما دل عليه الحديث وأشرت إليه، واختار هذه الصفة عدد من المحققين منهم أبو يعلى ومنهم إسحاق بن راهويه وغيره، رأوا أن هذه الصفة هي أفضل الصفات لأن يعني تتوافق مع لفظ حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم. القول الثاني أنه يجمع فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى أن يبلغ من المجموع 33. واستدل أصحاب هذا القول برواية في حديث أبي هريرة يسبحون ويحمدون ويكبرون 33، فظاهر هذا السياق أن التسبيح والتحميد والتكبير يكون جميعا. القول الأخير أنه لا يوجد شيء أفضل من شيء وأن الأمر في سعة، وهذا رواية عن الإمام أحمد والراجح القول الأول أن الأحسن مع جواز الجميع، الأحسن أن يفصل بين كل واحدة من هذه الثلاث على حدة لأنه يتوافق مع حديث أبي هريرة وهو أكثر الأحاديث تفصيلا، ولأن التسبيح حال هذه الصفة يستدعي التأمل في كل صيغة من الثلاث أكثر لكونها يؤتى بها منفردة. من فوائد هذا الحديث شدة رغبة الصحابة بالعمل الصالح، لأن أصل هذا الحديث أن الفقراء من المهاجرين والأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويحجون كما نحج ولهم فضل مال يتصدقون به ويحجون به النافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأمر تسبقون به من بعدكم وتتركون من قبلكم، فقالوا بلى، فقال تسبحون الله 33 إلى آخره. فهذا الحديث صريح في أن العبادة والتفاضل فيها والمنافسة فيها كانت الشغل الشاغل عند الصحابة، فجاءوا يشتكون من أن غيرهم يسبقهم بالخير، وهو واضح جدا في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر المؤلف هنا في حديث أبي هريرة صفة من صفات تسبيح أدبار الصلوات، وذكر صفات ومجموع الصفات يقرب من الخمس، الأول الذي في حديث أبي هريرة سبح 33 يحمد ويكبر كذلك، ثم يختم المئة بلا إله إلا الله. الصيغة الثانية أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. الصفة الثالثة أن يسبح 25 ويكبر ويحمد كذلك ويكبر كذلك ويهلل كذلك، وهذا ثابت في حديث زيد لكنه ليس في الصحيح، ولكن إسناده إن شاء الله صحيح، رواه أحمد والنسائي وغيره. الصفة الرابعة أو الثالثة الرابعة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 من دون ذكر للتهليل، يكون المجموع 30 مرة، وهذا ثابت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا ثابت في رواية لحديث أبي هريرة في الصحيح، رواية لحديث أبي هريرة في الصحيح. لكن الواقع أن الاستدلال برواية حديث أبي هريرة فيها إشكال. وجه الإشكال أنه هذا الحديث مخرجه هو واحد، واللفظ المحفوظ منه واحد، فالاستدلال بالألفاظ الأخرى فيه نظر، ويتوقف على جمع روايات وتحليلها والتثبت من ما يصح منها. فإذا صح لفظ من هذه الألفاظ الكثيرة لحديث أبي هريرة أخذنا به، وأصبحت الألفاظ الباقية مرجوحة. لكن كما قلت تسبيح 10 والتحميد والتكبير مروي في حديث أخرى. الأخير الصفة الأخيرة أن يسبح ويحمد ويكبر 11 مرة، وهذا لم يأتي إلا في رواية لحديث أبي هريرة في مسلم، وهذه رواية فيها ما تقدم من أن حديث أبي هريرة واحد وينبغي أن تحرر ألفاظه. من فوائد هذا الحديث أن التسبيح بمئة هو أصح وأفضل الصفات، أصح وأفضل، هذا اختيار إسحاق وأشار إليه الإمام أحمد وغيرهم. فإذا أردنا أن نفاضل بين هذه الصفات فنقول أفضل هذه الصفات وأصح هذه الصفات الصفة التي في حديث أبي هريرة، فينبغي أن يكثر منها الإنسان ويذكر الصفات الأخرى أحيانا. وقوله صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ذهب الجماهير إلى أن المقصود بهذا الصغائر، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، ثم قال إذا اجتنبت الكبائر. وإذا كانت الفروض العظيمة هذه المذكورة في الحديث وهي فرض الصلاة ورمضان لا تكفر الكبائر، فكيف تكفر الكبائر هذا الذكر الذي هو التسبيح أدبار الصلوات؟ والقول الثاني أنه يشمل الكبائر، وأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وأن باب الفضائل والكرم لا يقاس وينظر إليه بأدوات المقاييس بالنسبة للنصوص الأخرى. ويعني مذهب الجمهور فيه قوة، مذهب الجمهور فيه قوة، لأن النصوص كثيرة أن الرب سبحانه وتعالى يغفر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، كما أن قياسهم على هذا الحديث أيضا فيه قوة. صحيح يعني أن الشارع المعهود منه أن يرتب الأجر الكبير على العمل الكبير. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. هذا الحديث اسناده صحيح، ليس له علة إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم أوصيك، الوصية هي التقدم إلى الغير بفعل مرغوب فيه مع قرن ذلك بوعد، هذه هي الوصية. لابد أن يكون فيها العناصر التي ذكرت جميعا، التقدم إلى الغير بفعل شيء مرغوب فيه مع قرن ذلك بالوعد. وقوله لا تدعن يعني لا تترك، والغرض من ذلك كأنه يقول إذا أردت ثبات هذه المحبة واستمرار هذه المحبة فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة. وقوله اللهم عني على ذكرك يعني اللهم اشرح صدري ووفقني وسددني إلى ذكرك. والإنسان مهما اجتهد إذا لم يوفقه الله العمل الصالح فهو مخذول، وإذا وفقه الله أعانه وسدده وصار يتذكر الأعمال وينشط لها إلى آخره. وقوله على ذكرك وشكرك، المقصود بالشكر هنا الشكر باللسان والقلب والأركان، ونص على الشكر لأن أكثر العباد لا يشكرون كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقوله حسن عبادتك، حسن العبادة يكون بإقبال القلب، الإقبال التام على الله مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة الإحسان. أما الإحسان بالنظر لكل عمل هذا يعرف إذا درس الإنسان الفقه كله، لكن الإحسان من حيث هو هذا. وإنما نص العلماء على مسألة إقبال القلب لأن التفريط في الإحسان غالبا يكون من هذه الجهة، فتجد الإنسان يعرف كيف يؤدي العبادة لكن قلبه منصرف عنها. من فوائد هذا الحديث تركيز الشارع واهتمامه بالطلب من الله الإعانة على العبادة. من فوائد هذا الحديث أن طلب الإعانة على العبادة يجب أن يتجدد. فإذا قال الإنسان مثلا بإلحاح وإخلاص اللهم عني على قيام الليل مثلا، فأعين ليلة وترك ليالي، فالسبب أو من أكبر الأسباب أنه ما استعان بالله بعد تلك المرة، وهذا نص عليه عدد من علماء القرن الأول والثاني، أنه سبب التخاذل عن العبادات الكبيرة هو ترك الإيش؟ الاستعانة. وهذا صحيح، أن تأمل في نفسك ستجد أن استعانتك الله على العبادات قليلة. يعني هل أنت تسأل أن يعينك على أنواع العبادات أو تسأل أحيانا وتترك أحيانا؟ هذا كله يرجع إليك. لكن المتأمل في حال الناس يجد أن طلبهم لعنى العبادة قليل، وقد شرف شيخ الإسلام إلى هذا وقال أنه كثير من الناس ينسى أن يستعين الله على العبادة. فهذا الحديث يؤكد هذه القضية. من فوائد هذا الحديث أنه منقبة وفضيلة لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، والحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، مسك يده وقال يا معاذ إني أحبك، فقال معاذ وأنا والله أحبك يا رسول الله، اللهم صل على محمد. ففيه فضل معاذ. من فوائد هذا الحديث أن المحبة الحقيقية هي التي تثمر التواصي على الخير، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أثمرت أن أوصى بهذا الذكر العظيم. من فوائد هذا الحديث أن المحبة في الله لا يشترط فيها أن يقول إني أحبك في الله، لو قال إني أحبك يكفي كما في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك، وقال معاذ وأنا والله أحبك صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه والله. من فوائد هذا الحديث أنا من أساليب الدعوة القرب من المدعو ولو كان قربا حسيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك يد معاذ رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث استحباب التلطف مع المتعلم، من فوائد هذا الحديث مسألة التي تقدم الكلام عنها مرارا، هل هذا الذكر يقال قبل السلام أو بعد السلام؟ لماذا؟ لإيش؟ لأنه يقول لا تدعنا كل دبر صلاة، كل لا تدعنا دبر كل صلاة. طيب، فإن قيل أنه في رواية النسائي لا تدعنا أن تقول في كل صلاة، وأن هذه الرواية تدل على أن الدبر أحيانا يقصد به قبل السلام، لأنه في الرواية الأخرى لا تدعنا أن تقول في كل صلاة. فالجواب على هذا، أولا أن أكثر الروايات دبر الصلاة، ثانيا أن نقول أن هذا الحديث مخرجه واحد، فإما أن يكون اللفظ الصحيح دبر الصلاة أو يكون اللفظ الصحيح في كل صلاة. فإن كان اللفظ الصحيح في كل صلاة خرجنا عن المسألة كلها، وأصبحت من الأحاديث التي قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دعاء في الصلاة قال في الصلاة. وإن كان اللفظ المحفوظ دبر الصلاة رجعنا للبحث السابق، رجعنا للبحث السابق الذي هو تقرير أن يقصد بالدبر ما كان بعد الصلاة. واضح؟ إذا إن شاء الله هذا اللفظ لا يقدح بما سبق، ويبقى أن هذا المصطلح الشرعي يقصد به ما بعد الصلاة. بعض أهل العلم يقول هذا الحديث استحب أن يقال قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهذا شيء، والبحث في هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم حين قال دبر كل صلاة قبل أو بعد. فإذا قررنا أنه قبل أو بعد، ثم رأى أحد أنه لا بأس بأن تقال الأذكار التي تشرع بعد السلام قبل السلام، هذا بحث آخر، وربما لو قيل به يعني قد يعني بحث آخر قد يكون مقبولا. وإن كان أنا أرى أن الأحاديث التي فيها تخصيص لفظ معين يقال بعد الصلاة أنه يندب أن يقتصر في قوله على ما بعد الصلاة، لأن الشارع هكذا أراد وهكذا وجه، ولو أراد لقال قبل السلام وإيش وبعد السلام. اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: فقل هو الله أحد. هذا الحديث الذي هو في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة كما ترون رواه النسائي و صححه ابن حبان، لكن هذا الحديث أعل بعلة، وهي أنه تفرد به محمد بن حمير، وتفرده إشكال لأنه لم يتابع على هذا الحديث المهم. لكن محمد هذا وثقه بن معين، وهو من رجال البخاري، كما أن هذا الحديث له شواهد كثيرة جدا مخارجها مختلفة، وهذا ما جعل عدد كبير من أهل العلم يميل إلى تصحيح هذا الحديث، منهم الحافظ ابن الزي والحافظ ابن كثير وابن القيم والحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم كثر، لا سيما لا أقول لا سيما كلهم من المتأخرين، أما بالنسبة للمتقدمين فإنه لا يحفظ لهم كلام في هذا الحديث. صرح الحافظ بن حجر أنه لم يجد للمتقدمين تصحيح لهذا الحديث. القول الثاني أن هذا الحديث ضعيف، وذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجوزي حتى بالغ وجعله مع الموضوعات. والراجح أن الحديث صحيح باعتبار أن هذا الرجل ثقة، ووجود شواهد مختلفة المخارج تقوي، والبحث في هذا الحديث يعني قوي متكافئ، هل هو صحيح أو ضعيف. شيخ الإسلام يجزم أن إسناد الحديث لا يصح، لكن مع ذلك يعني نقل لنا ابن القيم أن شيخ الإسلام يقول أني لا أدع قراءة الكرسي خلف كل صلاة أو دبر كل صلاة أبدا، وهو في نفس الوقت يقول أن الحديث ضعيف. فهذا الموقف من شيخ الإسلام يعني إما أن يحمل على أحد أمرين: الأول أنه اختلف اجتهاده فكان يرى أن الحديث ضعيف ثم صار يرى أنه صحيح. الثاني أنه ما زال يرى أن الحديث ضعيف، لكن قاعدة الشيخ أنه يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. فإن رجحنا الأول أنه رجع انتهى الإشكال، لكن في ترجيح مثل هذا فيه شيء، لأنه لم يأتي عنه ما يدل على الرجوع، ولو كان يرى التصحيح لنقل عنه. ولا نستطيع في كل مرة يأتينا موقف مثل هذا الموقف لعالم من لرجل من العلماء أن نقول أنه رجع، فهذا إشكال هذا الجواب. الجواب الثاني وهو أن الشيخ يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضاء الأعمال يدخلنا في مسألة أخرى مشكلة، وهي أن الشيخ يرى أن جواز العمل بأحاديث فضاء الأعمال الضعيفة ولو كان هذا الحديث ليس في الفضل. يعني أهل العلم بعضهم يقول يجوز العمل بالأحاديث الصحيحة في فضاء الأعمال، يقصد لا في أصل العمل ولكن في إثبات فضل أو ثواب له، ويكون أصل العمل ثابت بحديث صحيح. لكن لو حملنا هذا القول عند شيخ الإسلام لكان الشيخ ممن يرى، لكنا يعني نحمل الشيخ أنه ممن يرى جواز إثبات أصل عمل من فضاء الأعمال ولو لم يكن له يعني أصل من الأحاديث الصحيحة. وإذا يعني في الجوابين إشكال، لكن الخلاصة حديث صحيح إن شاء الله، وهذا يخرجنا من الإشكال برمته. من فوائد هذا الحديث استحباب قراءة آية الكرسي بعد السلام، وهذا الحديث أيضا يؤكد القاعدة السابقة، لأنه يقول آية الكرسي دبر كل صلاة، ولم يقل أحد بطبيعة الحال أنه تقرأ آية الكرسي قبل السلام، هذا يعني لم ينقل عن أي من أهل العلم، لكن كلهم على أنها تقرأ بعد السلام. من فوائد هذا الحديث عظم فضل هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله كما ثبت في الحديث الصحيح. من فوائد زيادة الطبراني استحباب قراءة قل هو الله واحد مع آية الكرسي، لكن رواية الطبراني هذه أيضا ضعيفة، فيها شذوذ لأنه تفرد بها محمد بن إبراهيم الحمصي، فهي زيادة منكرة في الواقع لا تصح يعني في حديث أبي أمامة. لكن قراءة المعوذات والإخلاص دبر الصلاة ثابت في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يقرأ دبر الصلاة بالمعوذات. واختلف العلماء هل بالمعوذات يقصد بالمعوذتين فقط أو بالمعوذات يعني بالمعوذات مع الإخلاص، في خلاف. في القول الأول أنه بالمعوذات مع الإخلاص، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، واستدلوا على هذا القول بأن المعوذات في الشرع إذا أطلقت فإنها تنصرف للمعوذات مع سورة الإخلاص، واستدلوا على هذا بحديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه قبل أن ينام، ففي رواية قالت ينفث على نفسه بالمعوذات، وفي الرواية الأخرى قالت ينفث على نفسه بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا جمعت بين اللفظين تبين أن عائشة تفهم أن المعوذات يدخل فيها قل هو الله أحد. القول الثاني أن الإنسان لا يشرع أن يقرأ بسورة الإخلاص بعد الصلاة، لأن حديث عقبة في رواية بالمعوذات وفي رواية أخرى بالمعوذتين. وإلى هذا ذهب ابن حبان وغيره من أهل العلم رحمهم الله. والراجح الأول، لأنه من خلال النظر في الأحاديث يظهر للإنسان أن مصطلح المعوذات يدخل فيه سورة الإخلاص. وممن رجح عدم قراءة سورة الإخلاص من المحققين ابن المنذر، فهو يرى رحمه الله هذا الرأي ويقول الحديث واضح بالمعوذتين، كيف نقرأ الإخلاص ليس لها دليل. لكن ما تقدم من أن الجمهور يرون أنها داخلة في مسمى المعوذتين أقرب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن الإمام مسلم لم يخرج هذا اللفظ، والمؤلف يعني ذكر هذا الحديث بعد هذه الأحاديث كلها لتكون كالقاعدة لما تقدم من تفصيلات واجبات وأركان وسنن، وهي تؤكد وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. قوله صلوا كما، الكاف في كما للتشبيه، يعني صلاة تشبه صلاتي. وقوله كما، ما هذه إما أن تكون اسم موصول فيكون المعنى صلوا كالصلاة التي رأيتموني أصلي، أو تكون مصدرية ويكون المعنى صلوا صلاة كصلاتي. وهل يوجد اختلاف في المعنى لو حملناه على أنها اسم موصول أو مصدرية؟ الجواب لا يوجد، يعني المعنى واحد، المعنى واحد. ومثل هذا التركيب كثير في النصوص، كثير جدا، أنه تحتمل أن تكون اسم موصول، تحتمل أن تكون مصدرية. من فوائد هذا الحديث، أجمع العلماء أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول بيان صفة الصلاة. من فوائد هذا الحديث تأكيد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة فروضا كانت أو واجبات أو سنن. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أتم الصلوات، وجهه أنه أمر بأن نصلي كصلاته، ولو كانت توجد صلاة أتم من صلاته لأمر أن نصلي كتلك الصلاة. وهذا يؤدي إلى أن أفضل الأنواع هي المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا صلاة 11 ركعة في الوتر أو في التراويح الأفضل أن نصليها هكذا وألا نزيد، لأنه يقول صلوا كما رأيتم يصلي، فهذه أفضل أنواع الصلوات. السنة في البيت أفضل من المسجد، وهكذا في العدد والمقدار والكيفية هي أفضل الصلوات. من فوائد هذا الحديث أنه أصل في تشريع التعليم التطبيقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم صلوا بأن تكبروا ثم تركعوا، وإنما قال صلوا كما رأيتمون يصلي. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت بيانا لمجمل أنها واجبة، إذا كان هذا المجمل واجبا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذن أي فعل يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل وهذا المجمل واجب، فهذا الفعل وش فيه؟ واجب. هذا هو الأصل، إلا أن يوجد دليل يدل على أن هذا الفعل ليس من الواجبات بل من السنن أو من الأركان. وينبني على هذه الأصل، ينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة في الصلاة والحج، كثيرة جدا جدا، لا يوجد دليل فيها إلا الفعل. فهل الفعل في هذا السياق يدل على الوجوب، أو نقول أن الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب؟ نقول تدل على الوجوب. صحيح أن القاعدة العامة أن الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب، لكن الأفعال في سياق بيان المجملات إيش فيها تدل على الوجوب. وقوله من فوائد هذا الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أو للجماعة من الصحابة لا يختص به، وإنما يتناوله ويتناول الأمة. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث صحيح، رواه الإمام البخاري. وسببه أن عمران بن حسين رضي الله عنه أصيب بالناسور أو الباسور، اختلفوا يعني بماذا أصيب، لكنه أصيب بمرض، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة. فوائد هذا الحديث أنه أصل في فقه صلاة أهل الأعذار. هذا الحديث أصل عظيم في فقه صلاة أهل الأعذار. من فوائد هذا الحديث وجوب القيام في الصلاة، وأنه ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا عند العجز. من فوائد هذا الحديث أن المصلي إذا لم يتمكن من القيام فإنه يصلي قاعدا. ولم يبين الحديث كيف يصلي قاعدا، ولم يسأل عمران رضي الله عنه كيف يصلي قاعدا، فاختلف العلماء في الأفضل بعد اتفاقهم على جواز بالإجماع على جواز أي هيئة للجلوس، اختلفوا في الأفضل. تقدم ذكر الخلاف ليس كذلك في حديث عائشة، تقدم ذكر الخلاف والأدلة، وأن الراجح إن شاء الله أن الصفة الأفضل أن يصلي متربعا، لأن هذا مروي عن أم الدرداء، وأما حديث عائشة فهو ضعيف، تقدم الكلام عن هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يتمكن من الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنب، والمقصود بالجنب هنا شقه، الأيمن أو الأيسر. واختلفوا في الأفضل، فقيل الأفضل على الأيمن، لأنه في حديث علي رضي الله عنه: فإن لم تستطع فصل على جنبك الأيمن. ولكن هذا اللفظ لا يصح. القول الثاني أنه ليس في هذه المسألة شيء أفضل من شيء، بل يصلي حسب ما تيسر له. الله Thank you. نعم. إذن اختلفوا في على أي الجنبين، والراجح أنه لا يصح في السنة شيء يدل على تفصل أي الجنبين، فيصلي على الجنب الأيسر له. من فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقيا، واستدل على هذا بأمرين. الأول رواية في هذا الحديث في حديث عمران رضي الله عنه، وفيها فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه الرواية نجد أن عددا من أهل العلم ينسبها للإمام النسائي، ولكن هي ليست في سنن النسائي، فهذا يعني تتابع أكثر من واحد من أهل العلم على نسبة هذه الرواية للنسائي يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أنهم كلهم يتابعون الأول، وعلى هذا يكون وهم من الأول. الاحتمال الثاني أن كل منهم رأى هذه الرواية في نسخة للنسائي، وهذا يؤدي إلى أن المطبوع بين يدينا فيه نقص، يعني تحتمل مسألة هذا أو تحتمل ذاك. والأقرب أن هؤلاء قلد بعضهم بعض، هذا الأقرب أن بعضهم قلد بعضا. الدليل الثاني على الاستلقاء حديث علي أيضا، وفيه أنه قال فإن لم تستطع فمستلقيا، وحديث علي حديث ضعيف. إذا كانت الرواية ضعيفة والحديث ضعيف، إذا ما الدليل على أن الإنسان ينتقل بعد الجنب إلى الاستلقاء؟ الدليل الإجماع، لم أجد خلافا أن بين أهل العلم أنه إذا لم يتمكن من الجنب انتقل إلى الاستلقاء، بل أن الحنابلة يرون جواز الانتقال من القعود إلى الاستلقاء مباشرة، فليس بين أهل العلم خلاف في مسألة الاستلقاء. وهذا يعطينا قوة في أن نقول أنه هو المرتبة الرابعة وإن لم تصح الأحاديث. من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعذر على الإنسان أن يصلي بالإيماء قاعدا ولا على جنب ولا مستلقيا فإن الصلاة تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث مراتب صلاة المريض، ولم يذكر مرتبة بعد مرتبة الاستلقاء أو الجنب، ولو كانت هناك مرتبة لذكرها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الصلاة بغير إيماء يؤدي إلى تداخل القيام مع السجود مع الرفع مع بحيث يلتبس على المصلي. القول الثاني أنه ينتقل بعد مرحلة الاستلقاء إلى الصلاة بالإيماء بطرفه. وأنتم عرفتم الآن من الكلام السابق أن آخر مرحلة دل عليها الحديث هو الإيماء بإيش؟ أي الاستلقاء، لكن الإيماء بإيش؟ بالرأس. آخر مرحلة دل عليها الحديث هو أن يومي الإنسان برأسه، هذا آخر مرحلة، بعدها هو الخلاف الذي تسممون. إذن القول الثاني أنه يومي بإيش؟ بطرفه، وتدل على هذا بحديث علي في لفظ فإن لم يستطع أو ماء بطرفه، وهذا اللفظ لا يصح. القول الثالث أنه ينتقل بعد آخر مرحلة دل عليه الحديث إلى الصلاة بقلبه، وسدل أصحاب هذا القول بأن مناط التكليف على العقل، فما دام العقل موجودا فإن الفروض لا تسقط فيصلي بقلبه. والحقيقة الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، فيه إشكال. والقول بسقوط الصلاة هو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام، والقول أنه يصلي بقلبه اختاره عامة المتأخرين من محققي علمائنا رحمهم الله، لئلا تسقط الصلاة والعبادة عن من ما زال بعقله وتصوره. فالأحوط القول الأخير هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.